فإن لا. فما في إشكال أن يكون أن تكون هذه الأجساد التي عاشوا بها في الدنيا في الأرض لم تأكلها الأرض وتكون في السماء بأجساد أخرى أو بهيئة أخرى يشاءها الله عز وجل لهم، وأن يكون هناك علاقة بين هذه الأجساد التي النورانية أو البرزخية في السماء وبين الأجساد التي عاشوا بها في الدنيا في الأرض، وما ذلك على الله بالعزيز. ولهذا ابن القيم رحمه الله في نفس الموضوع الإسراء والمعراج لما ذكر ذلك قال لا غرابة في ذلك، فالشمس مثال بسيط فقط للتقريب، فإنها في السماء وإن شعاعها لا يقع كما ترى يقع في الدنيا يدخل من القوة على النباتات على البحار على أي مكان. فهي العلاقة بين حقيقة هذه الشمس هنا وبين قولها هي في السماء لا يبعد أن يكون هناك علاقة بين أرواح الأنبياء وحياتهم البرزخية في السماء وبين أجسادهم التي عاشوا بها في الدنيا والتي تكون في الأرض. لا يسمع كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يسلم عليه أحد إلا رد الله تعالى روحه عليه رد الله روحه فيسلم عليه ويرد عليه السلام. كل شيء من هذا القبيل يرجعه إلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أننا نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب ولا نقول كيف. هذا لا يسمى من شأن المؤمن. وأما قول الله تعالى يستطيع نعم أن يرفع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما رفع عيسى بدون البراق، نعم قلنا في الحلقة الماضية أن من الحكم في ذلك قد يكون من الحكم قد يكون يعني أو جزء من الحكمة أن نستدل على أنه صلى الله عليه وسلم عرج به بجسده وروحه معه، لأن إذا كان المعراج بالروح الروح لا تحتاج إلى مركب تركبه، لكن إذا ركب على دابة فنفهم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عرج به بجسده وروحه، وهذه حكمة وفائدة. والأمر الآخر أن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الأنس، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمه فجاءه بشيء مألوف من جنس ما كانت تركبه العرب، وما هو إلى اليوم يعد أفضل وأفخر وأغلى ما يركب مثلا أن تركب الخيول الأصيلة النزيهة مثلا، فهذا من جنس الشيء الذي يألفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ركب عليه فيحدث بأنه يطير به وينتقل به، كما أن العرب عادة تركب على الخيل فتجري بها جريا سريعا، فيركب على هذه الدابة التي دون البغل وفوق الحمار، ولكن تختلف في السرعة تختلف في كل شيء طبعا، إلا أنها مشابهة لجنس ما يألفه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو معروف عند العرب فيكون ذلك أقرب لتسكين قلبه وتقنينه زيادة في إكرامه صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نفس الأسئلة كثير عن هذا. يقول الأخ عند عروج الرسول صلى الله عليه وسلم من هم الذين سألوا أهو بعث أو قد بعث، أي هل النبي بعث؟ فلو كان سيدنا آدم أحد الأنبياء سأل ذلك فكيف صلى به في بيت المقدس ثم يتساءلون هل بعث في السماء؟ أي الذين سألوا أهو قد بعث؟ خلاص، إذن الملائكة الموكلون بحفظ السماء على أبواب السماء سألوا أهو قد بعث، فلما قال جبريل نعم قالوا مرحبا بك فبمن معك وفتحوا لهما. يقول الأخ يعني قريب من هذا نحن نعلم بأن الموت واحد وذلك ثابت بالكتاب والسنة، فهل يوجد فرق بين وفاتي أو توفي إلى توفي نعم عيسى عليه السلام وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وكيف نوفق بين ذلك؟ التوفيق يكون بين المتعارضين، هنا لا في تعارض، في المعارضة. عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقيل إنها بيت المقدس، قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها، وكأنه قد جاءه الخبر أن الله عز وجل سوف يحيي هذه البلدة وسوف يكون فيها شأن عظيم كما وقع فيما بعد. فقال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها، كأنه استبعد في تصوره كيف سوف تدب الحياة إلى هذه القرية الخاربة الميتة الخاوية. فأذاقه الله 100 عام ثم بعثه حتى يعرف النفس، أنت بنفسك أنت هناك وبعثناك، فهذا دليل من نفسك. وأيضا أمره أن ينظر إلى الحمار كيف يجمع الله العظام ثم ينشدها ثم يكسوها لحما سبحانه وتعالى حتى يستيقظ. ولذلك قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، ما عدا أعترف ما عدا شك ما شك أبدا أن الله على كل شيء قدير. فهذا هو الذي حصل لعزير عليه السلام. وعيسى عليه السلام رفعه الله إليه لما أرادوا أن يخرجوا ويقتلوه، ما في منافاة بينهما، والحالتين مختلفتين، هذا رفع به لحكمة وهذا بعد أميت 100 عام ثم بعث لحكمة أيضا ليعلم ويدفع الشك والشبهة من نفسه. والله أعلم بكل خلق الضال. أكثر من سؤال جاء عن كيفية أو ما هي الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرج به، يعني كيف صلى به في بيت المقدس ثم عرج به، والصلاة إنما خلقت لولك الإطراء. جميل، أنا أحب أنكم تسألوا مثل هذا لأنه دليل لكم إن شاء الله تتابعوا الموضوع وتستوعبوه. القضية أن الصلاة أيها الإخوة الكرام هذه فرضت على الأمم من قبلنا. أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام ماذا يقول بدعائه؟ أيها الشيخ إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إذا إقامة الصلاة كانت معروفة. موسى عليه السلام مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في قبره زي ما قلنا الآن آنفا. الله عز وجل يقول في حق أهل الكتاب بعد أن قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ماذا قال في حق أهل الكتاب؟ ولا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إذا الصلاة مفروضة، الصلاة مفروضة من لدى إبراهيم إلى موسى إلى أهل الكتاب عموما، فهي معروفة. وحتى قبل أن تفرض الصلاة هذه المعروفة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون، ولما يدل لذلك أنهم كانوا يقومون الليل في أول الإسلام، وإما يدل لذلك قولهم للمؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قد يستدل أيضا بذلك والأدلة على ذلك كثيرة. فصلاة نعم كيف هي؟ الله أعلم، يعني ما لا نستطيع أن نقول ما لم يرد، لكن كانت الصلاة معروفة بأنها عبادة وأن لها معاني محددة. نعم، لكن ما ندري كيف كانت وكيف لماذا قرأ. مثل هذه الأمور الغيبية إنما نقف عند النص، إلا من عثر على شيء من ذلك فجزاه الله خيرا ونستفيد جميعا. بعدين الأخ يقول، أخ آخر يقول لما أنه صلى بالأنبياء قبل المعراج فكيف لم يعرفهم عندما صعد إلى السماء؟ طيب، أول شيء أنه الإسراء كان في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء جميعا ومن يميزهم، والأنبياء قيل أنهم كم؟ قيل في حديث بأنهم 120,000، فكيف يعرف 120,000؟ وفرضا أنهم أقل من ذلك كيف يعرفهم؟ والذين رآهم في السماء إنما كما لاحظتم رأى 5 سماوات هي 7، إذا كم رأى؟ تمام أحسن، هم طريقة السماوات 7 لكن رأى كم هو؟ 8. لماذا؟ لأن عيسى ويحيى مع بعض 2 هو 3 8 وهم كذا 1000 الله أعلم كم. فإذا الذين رآهم في السماء لهم ميزة ولهم اختصاص وعرف بهم شخصيا ووصفهم انها موسى كانهم الرجال الازد في التنوره، وان عيسى احمر قصير، وان ابراهيم فانظروا الى صاحبكم ويشير الى نفسه صلى الله عليه وسلم. فهذه باول مره يتعرف عليهم ويشوف اجسامهم ويراهم بهذا يعني الهيئه التي اطلعه الله سبحانه وتعالى واراه اياهم. فهم معبودون بينما صلى بهم في الليل كما قلنا، وعدد كبير، فلا يبعد ان لم يعرفهم في الارض. ولم يكن المقصود ان يتعرف على الانبياء، وانما كان المقصود ان يصلي بالانبياء ليعرف فضله وتقديمه صلى الله عليه وسلم. فلما عرض الى السماء تعرف في كل سماء على واحد الا الثانيه، فانه راى فيها ابني الخالق وهما عيسى ويحيى عليهما السلام. الاخ ايضا يسال يقول: ذكر في حديث الاسراء بعض الرسل ومراتبهم في السماء او مراتبهم في السماء، ولم يذكر مراتبهم، فهل يدل على ان لهم فضل اكبر من الرسل الاخرين؟ ثم ان فيهم منهم غير اصحاب العزم من الرسل، ولم يذكر نوحا وهو احد العزم من الرسل. الحقيقه ان الامر في هذا فوق ان نحن ان نتكلم فيه نحن البشر. يكفينا ان نقول ان هذا هو ما وقع. لماذا ما راى نوح افضل والا مثلا هارون؟ قضيه لا يتغير لماذا او كيف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف لنا ما راى، ونحن نؤمن به ونذكره كما راى صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء الذين راهم النبي صلى الله عليه وسلم افضل من غيرهم من الانبياء من كل وجه؟ لا، لكن هذه ميزته صح. نعم، يعني لو قيل لك ما أليس يوسف عليه السلام مزية أو ميزة عن بقية أنبياء بني إسرائيل مثلا، نقول لا، كونه رأى مثلا إخوان يوسف عليه السلام الأطباق له ميزة عليهم على قلقهم بأنهم أنبياء جميعا، إلا أنه له ميزة عليهم بأنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يذكر ذلك، لكن هل يدل ذلك على انه افضل من كل الانبياء الذين لم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لان قضاء الانبياء اجزاء، فقد يكون لهذا فضيله وللاخر فضيله اخرى، وليس لهذا فضيله من نوع او من جنس ما للاخر من الفضيله. يختص الله سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته من يشاء من عباده. ايضا سأل عدد من الاخوان عن ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الاسراء والمعراج رأى اهل النعيم ورأى اهل العذاب ورأى احوالهم، فهل ذلك او كيف ذلك مع انهم لم يموتوا؟ وهذا قد سبق في الحلقة الماضية الاجابة عليه، نريد الآن لأن نقول إن ما أريه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رأى العذاب الذي يعذبون به في البرزخ، يعني أناس قد ماتوا وهم يعذبون عذاب البرزخ عذاب القبر، فلا إشكال هم يعذبون رأهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الهيئة، هذا ما في إشكال. وإن كان الذين رأهم قوما لم يموتوا وربما لم يخلقوا بعد، فأيضا لا إشكال في ذلك، لأن الله على كل شيء قدير، فيريه الله عز وجل يريه حالتهم التي سيكونون عليها النار، عافانا الله وإياكم من ذلك، لأن عينينا كما فعل صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بحالهم، فنعرف أن آكل الربا هذا حاله، وأن الذي يمشي بالنميمة هذا حاله، وأن الكذاب الذي يقول الكذبة فتنتشر في الآفاق هذا حاله، وإلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من روايات مختلفة صحيحة بأنها وقعت ليلة الإسراء والمعراج غير ما عرضنا نحن في هذا العرض الموجز أن ذكره الشارح هنا. فهذا ليس بعجيب في قدرة الله عز وجل أن يريه ذلك ليخبرنا به. مثلا لما رأى الزناه وهو بأسفل التنوع عافانا الله وإياكم ولهب النار يأتي عليهم، عبرة عظيمة، عبرة. وأكلة الربا الذي يسبحون في الدماء يسبح في دماء الناس، وهكذا حتى نعرف نحن خطر الربا وضرر الزنا وضرر شرب الخمر وضرر الكذب وأمثال ذلك، وأن من فعلها فتلك عاقبة. فسواء كان هؤلاء ممن سيفعلها ممن لم يخلق وذلك مآله، أو أن هؤلاء ممن فعلوها من الأمم قبلنا أو من هذه الأمة لكن ما يكون خرجا قبل تلك الليلة، فلا إشكال ولا عجب في قدرته عز وجل. يقول الأخ: كيف استدل المستدلون على أن الإسراء والمعراج من 27 من رجب؟ حقيقة نحن نسألهم إيش الدليل؟ اختلف في اليوم واختلف في الشهر واختلف في السنة، ناس قالوا الاثنين، ناس قالوا الخميس، ناس قالوا الجمعة، ناس قالوا في رجب، ناس قالوا في رمضان، ناس قالوا في القعدة، ناس قالوا في الحجة، ناس قالوا في المحرم. 6 شهور من شهور السنة، 6 شهور وقع الكلام إن هل هي بأيها كانت، يعني نصف السنة أو ربما أكثر. وبعدين التاريخ 10 أقوال، بل قال الحافظ أكثر من 10 أقوال في تاريخه، هل كان قبل الهجرة بسنتين، قبلها بـ3، قيل قبل البعثة، كان البعثة بكم، إذن ما في تحديد. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويكفينا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب الآن نبدأ الحديث بالأشياء اللي شغلنا أهم شوية. أخي يقول: ما حكم العزيمة التي يشربها الإنسان طلبا للشفاء مع اعتقاده أن الله هو الشافي، مع العلم أن هذه العزيمة عبارة عن زعفران يخلط في ماء ثم يقرأ به آيات من القرآن فقط، ثم يؤتى بهذا الزعفران فيخطط به على مثل ورقة بسواك، على مثل ورقة هذه يعني بسواك، ثم تلقى المريض فيغمسها في ماء ثم يخرجها ثم يشرب الماء. وهل هذا من السنة؟ السؤال واضح، يعني ما فيها لا كاهن ولا ساحر ولا شاعر ولا رجال، واحد هو بنفسه في بيته أخذ زعفران حط في الموية معلم كتبها وخططها ثم وضعها وشربها. هذه في ذاتها مكروهة مبتدعة، وقال بعض العلماء إنها محرمة. وإن ورد أن بعض السلف فعل ذلك أو كتب بزعفران ثم شربه يتقوى به على حفظ القرآن أو على شيء من ذلك، هذا ورد عن عدد قليل ولا حكم لذلك الشاذ أو النادر. وهذه الأمور من الأمور التعبدية التي لا يجوز لنا أن نتجاوز بها الدليل، بل نقف عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحيثما أخبرنا، فليست هذه من سنته صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فعل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أبدا. أما إذا كان الذي عملها مشعوذ أو دجال وكتب معها أشياء أعجمية سريانية بلغات غير مفهومة وأدعاء لغير الله، هذه يكون حكمها بدعة فقط، هذه شرك، هذه صارت من الشرك من الرقى الشركية عافانا الله وإياكم. فهذه أيضا تجتنب لأنها بدعة، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ديننا ما يغني عنها. حسبك يا أخي أن تقرأ الآيات التي وردت وتنفذ نفسا هكذا وتنصح بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففيما أخبرنا به غنية وكفاية وليس بالابتداع خير ولا فائدة. بعض الناس يقول إن الأمة تحترق وكثير منهم يموتون على غير الإسلام، ونحن ما زلنا نبحث في الفرق والمحن، وكأنه يقلل من أهمية تعلم هذا العلم، فكيف يكون الرد على مثل هؤلاء الذين يقللون من أهمية العلم ويصطرونه عن الدعوة؟ وما رأيكم أن تخصصوا محاضرة توضحون فيها أهمية تعلم العقيدة والبحث في مسائلها وخطورة عدم العلم باعتقاد السند الصالح؟ الحقيقة مما يدل على أهمية الموضوع هذا وعلى أنه ضروري أن نتكلم فيه أننا نحتاج أن نخصص محاضرة لنقول للناس أن العقيدة مهمة. سبحان الله، يعني هذا دليل على أن الأمة ما تحترق إلا لأنها بعيدة عن عقيدتها. وإلا بالله أمة مسلمة تحتاج أن نخصص لها محاضرة ليقال لها إن معرفة الله وتوحيد الله والإيمان بالله والإيمان بالمغيبات أمر مهم. إذا من في أصل المؤمن به؟ لماذا؟ كلمة لا إله إلا الله. السؤال أو كلام هؤلاء الناس متناقض. الأمة تحترق وكثير منا يموتون على غير الإسلام ونحن ما زلنا نتكلم في العقيدة وبالفعل. طيب ولماذا يموتون على غير الإسلام؟ إلا إذا فسدت عقائدهم وماتوا على الشرك أو على البدع المكفرة. فهذا هو. فإذا أردنا أن يموتوا على الإسلام فيجب أن نعلمهم العقيدة الصحيحة وأن ندعوهم إليها. ثم هب يا أخي أن تعليم العقيدة الصحيحة والفرق قد سرق، فهل يموتون بعد ذلك على الإسلام؟ وهل الأمة لا تحترق؟ كما قال بعض الناس، قال إن الناس يطلعوا على القمر وإن فلسطين احتلت وإن القدس احتلت، وفي ناس يتكلمون عن اللحية وعن الثوب وعن كذا وكذا من الصلب. فقيل لهم طيب رأيكم لو أن هذه اللحية قد حلقت والثياب قد أسدلت، أترجع أفغانستان أم ترجع القدس؟ ترجع. سبحان الله، إيش علاقة هذه بهذه؟ فما علاقة عدم رجوع أفغانستان بالدعوة إلى الصلب؟ ونحن لا نقول بأن يدعى إلى الفروع قبل الأصول، لكن نقول إن ديننا ليس فيه قشور ولباب، ديننا كله لباب، ويجب أن ندعو إلى الأصول وأن ندعو إلى الفروع مع تقديم الأهم بالأهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبل الله في حديث معاذ أن يكون أول ما ندعوه إليه التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم بقية الشرائع طبعا معروفة. لكن أيضا ما يعني هذا لما ننكر عليهم في الفروع من مرة؟ لما جاء المجوسيان رسولا كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة منظرهم غريب، غريب ليش أخوان غريب؟ لأن العرب في تاريخهم كله إلى أن جاء الاستعمار الإنجليزي والفرنسي إلى قبل 30 سنة تقريبا والله ما كان أحد من آبائنا وأجداد لحى اللحية، هل كان هذا؟ أبدا. من الجاهلية إلى الإسلام 14 قرن ما كان هذا، حتى رأوا الإنجليز وبعدين لما جاءوا كمان الأبهى من ذلك والأمريكان وغيرهم. المقصود هذه عادة ربية ما كانت معروفة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأوا هؤلاء المجوس وشواربهم طويلة ولحاهم محلوقة فشيء عجيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك وأنكر عليهم هذا الفعل فقال أمرنا ربنا، يعني أنا من كفر، قال ولكن ربي أمرني بماذا؟ بإعفاء الله. طيب إذا ليه؟ إذن هذا يقول وفي أدار الرجوع تكلموا في الفروع وهي قوية، حتى الفروع نتكلم فيها لكن بغرض أيضا، يعني ما أظن تعال فرما لا نتكلم اللحية وصول مؤمن طيب أنا كده خطأ هذا، لكن يبين لك أنت يعني كيف العبرة من هذا؟ لما أنك أطعت ربك هذا الرجل أنا أقول ربك شوه بطرفك، شوه الفطرة الذي خلقك الله عليها، الله خلقك على التوحيد باطلا وخلقك على الفطرة ظاهرة، ويسوي الفطرة في اللحية فاللحية. فهذا الرب الذي شوهك في الظاهر قد شوهك أيضا في الباطن، يعني كأن هذا هو معنى أو الهدف من ذلك. فنتكلم معهم، نتكلم معهم في الفروع ما في معنى. المقصود أن لا نقدم أمرا هاما على أمرا أهم منه، أمرا مهما لا نقدمه على ما هو أهم منه. أما الأمة الآن تحترق، نعم، ولم تحترق إلا لبعدها عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن معرفة ربها عز وجل. ما قدر الله حق قدره وما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. لله عليكم الذي يفضل أن يأكل الربا، يأكل الربا ويذكر أوامر الله عز وجل. والجميع يكلمه عن عظمة الله وعن معرفة الله وعن، يقول آخر يا أخي هذا يأكل الربا لا تكلم عنه، لا تكلم في معرفة عظمة الله، خليه في الربا فرضا. هذا الذي يأكل الربا لو عظم الله عز وجل أكان يدخل حب الدنيا في قلبه فيأكل ويفعل، يفعل معصية في حرب لله عز وجل. لو عرف الله أن يحاربه سبحان الله. الذين يؤذون عباد الله الصالحين يا إخوان، هل عرفوا الله عز وجل؟ في ناس إذا رأوا الشاب المؤمن الطيب استهزأوا به، سخروا من شأنه، سخروا من أي أمر من الأمور، حتى لو ما تنبعوا للكفر سخروا منه كما فعل الكفار وآذوا هذا الشاب الطاهر المستقيم، يغض نظره عما حرم الله، يغض يده عما حرم الله، وهم يتخوضون في الحرام ويستهزئون بهذا الشاب الذي اهتدى واستقام. طيب الله عز وجل نفس الشيء يقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية بالمباردة: باردني، فقد باردني. من يبارد الله؟ من يحارب الله؟ إلا من لا يعرف الله. لو جاء واحد الآن من العوام في البادية بل ليس من حر القدس من إسرائيل ولا يقيم إسرائيل قوية وراها أمريكا، ما هذا المشكلة؟ يجيب بندق يحاربهم خلاص. إن هذا المشكلة ما يعرف أمريكا، لو عرف أمريكا أن عندها قنابل ذرية من أولاد وراء إسرائيل ما فكر يحارب إسرائيل، صح ولا لا؟ هذا وراء يبحث عليه المسكين ما يدري هذا، لأنه لا يعرف عظمة أمريكا وإسرائيل لم يحاربها. طيب هذا والله حالنا، الذين لا يعرفون عظمة الله وصدق الله عز وجل في وعيده ووعده وجنته وناره، ولا يعرفون صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما أخبر به، هذا ليش نستقبل عليه أنه يبني أو يسكر أو خالق النساء يخلو بالأجنبيات كما يشاء أو يذهب إلى أوكار الفساد في أي مكان أو يأكل الربا؟ والله هذا لأنه ما عرف الله ولا عظم الله عز وجل ولا عرف صدق حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ودعوته. لو عرف ذلك لكان أغير على دين الله عز وجل من أن يقع منه هذا الشيء، بل لا يرضاه من غيره. بعض السلف، انظروا الفرق يا أخوان، يقول بعض السلف الصالح: وجدت أن جسمي قد قرر بالمقاريض وأن أحدا لم يعط الله عز وجل. يعني إذا واحد قال لفلان هناك مع امرأة لا تحل له أو يشرب الخمر، يتمنى أن الاسم قرر بالمقاريض وما وقع هذا الشيء، ما أحد عطى الله. ليه؟ يعني لأنه يحب الله ويعظم الله ويغار على دين الله. فكيف الذين يهيئون لهذه الأمور ويدفعون لها ويدعون لها ويعملونها ويرتكبون؟ هؤلاء عرفوا الله، عظموا الله، قدروا الله حق قدره؟ لا. فلهذا يجب أن يكون أول ما ندعو إليه هو معرفة الله وتعظيم الله، وأن تعرف قدر الدنيا بالنسبة للآخرة. أيضا لو عرفنا قدر الدنيا بالنسبة للآخرة لما كان مثل هذه الاعتراضات. من بعض الناس يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عليا لما رجع من اقرار المعراج ذهب الى ياجوج وماجوج ودعاهم الى الاسلام، ولكن لم يؤمنوا ويقولون انهم في الجبال وما ادري اين تقع هذه الجبال. والله حتى لو هذه نبغى الاخ هذه ذهبت في اي روايه، في اي روايه وردت، واين هذه الجبال؟ اذا صحت الروايه ما في مشكله، نحن نعلم انه بعث للعالمين، لكن ما قرأنا في أحاديث الإسراء بشتى الروايات ما وجدنا فيها أنه ذهب إليه. فعلى من يقول ذلك أن يثبت، أما مجرد السماع من الناس هذا لا يكفي في أمر الدين. لا معنى لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب لأحرقت أنوار وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه أي جميع خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يطمد شيء أمام نوره. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلا يصمد شيء امام نوره سبحانه وتعالى. فلما كشف شيئا قليلا فقط لهذا المخلوق الحقير الضعيف بالنسبه لله عز وجل الجبل جعله دكا.